نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى تتبعون إلا رجلا مسحورا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للمؤمنين